السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا رسول الله. وبعد، إن شاء الله نشرع في شرح الحديث 30 من الأربعين النووية، وحديث أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسنه النووي ورواه الدارقطني وغيره. الحديث طبعا هذا حديث عظيم، قال عنه بعض أهل العلم أنه يعني أصل كبير من أصول الدين، وقال بعضهم ليس في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أجمع في انفراده لأصول العلم وفروعه من حديث أبي ثعلبة. قال عنه ابن السمعاني: فمن عمل بهذا الحديث فقد حاز الثواب وأمن العقاب، لأن من أدى الفرائض واجتنب المحارم ووقف عند الحدود وترك البحث عما غاب عنه فقد استوفى أقسام الفضل وأوفى حقوق الدين، لأن الشرائع لا تخرج عن هذه الأنواع المذكورة. قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها، أي أوجبها وألزم عباده العمل بها والقيام بها. وهذه الفرائض شاملة لفرائض الأعيان وفرائض الكفايات، ففرض العين هو ما يجب على كل امرئ بعينه أن يفعله، كالصلاة والصيام والحج والزكاة بشروطها المستوفاة في كتب الفقه. وهناك فروض كفايات، يعني من إذا قام بها البعض سقط الوجوب عن الكل، أو سقطت المتواضعة عن الكل، زي مثلا الأذان والإقامة وصلاة الجنائز وغير ذلك. وذكر بعضهم أن الجهاد فرض كفاية، وهو قول جمهور العلماء، بمعنى جهاد الطلب أنه فرض كفاية، لقوله عز وجل: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأول الآية: وما كان المؤمنون لينفروا كافة. وأيضا الأمر المعروف والنهي عن المنكر، قال أيضا أهل العلم أنه فرض من فروض الكفايات، لقول الله عز وجل: ولتكن منكم طائفة يأمرون معهون عن هذه الفرائض أوجبها الله عز وجل وألزم العمل بها. فالفريضة أو الفرض في اللغة القطع والتقدير، فالفرائض هي الأمور المقدرة المحدودة والتي يجب على المكلف العمل بها. هذه الفرائض قدر الله عز وجل لها أوقاتا وأزمانا لا ينبغي أن نتعداها، فلا تضيعوها، أي لا تتركوها أو تتهاونوا فيها حتى تخرج عن وقفها، بل قوموا بها على الوجه الكامل. لذلك الله عز وجل أمرنا في غير موضع مثلا بإقامة الصلاة، وليس مجرد الصلاة ولكن إقامتها، أمرنا بإقامتها، أي أن نأتي بها على كمال شروطها أو على كمالها، بإتيان الشروط والواجبات والمستحبات والسنن وتحقيق الخشوع فيها، فهذا هو إقامة الصلاة. وكذلك سائر الفرائض ينبغي ألا نضيعها. وبمناسبة الكلام عن الفرض، ذكر ابن رجب الحنبلي المسألة المذكورة في كتب الأصول، مسألة هل هناك فرق بين الفرض والواجب، وذكر ما حاصله أن جمهور العلماء لا يفرقون بين الفرض والواجب، فالفرض عندهم مرادف للواجب، بينما ذهب الحنفية إلى التفريق، فذهبوا إلى أن الفرض هو ما ثبت أو ما ثبت بدليل قطعي، والواجب ما ثبت بدليل ظني كخبر الواحد. والآن أحمد ذكر ابن رجب أن النقل قد اختلف عنه في ذلك، ومن ثم اختلف أصحاب الآن أحمد في تفسير مراده، فتارة أو فينقل عنه مرة أن الفرض والواجب سواء، وينقل عنه بأن الفرض عنده ما ثبت بالكتاب والواجب ما ثبت بالسنة، وأيضا نقل عنه أن الفرض ما ثبت بالاستفاضة والواجب ما ثبت بالاجتهاد، يعني يسوء الخلاف فيه، وقيل عنه الفرض ما ثبت فيه لفظ الفرض والواجب ما ثبت فيه لفظ الواجب، يعني أنه يعني لا يطلق الفرض إلا على ما أطلق عليه فرض في الكتاب والسنة، ولا يطلق الواجب إلا بما قيل عنه أنه واجب في الكتاب أو السنة. هذا والعلم طبعا هو رأي الجمهور، لعله هو الأرجح أنه الفرض هو الواجب أو المرادف للواجب، وإن كان لم يرد إطلاق لفظ الفرض على ما لا يأثم الإنسان بتركه أو المكلف بتركه بخلاف الواجب، فقد ورد في بعض الأدلة أن الشيء معين واجب، مع أن كثير من العلماء يرى أنه إذا تركه الإنسان أو المكلف لا يأثم، مثلا كغسل الجمعة عند الجمهور، ورد عند مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال غسل الجمعة واجب على كل محترم أو على كل مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك جمهور العلماء يرون أن هذا الوجوب المراد به يعني المبالغة في الحث على الفعل وتأكيد هذا الأمر، ولم يذهبوا إلى أنه واجب بمعنى أنه يأثم الإنسان بتركه. لذلك قال ابن عثيمين رحمه الله الصواب أن الفرض والواجب بمعنى واحد، ولكن إذا تأكد صار فريضة، وإذا كان دون ذلك فهو واجب، لأن القاعدة في الأصول أن الواجبات تتفاوت، فمنها ما هو متأكد ومتحتم مشتهر في الشرع كالصلاة والزكاة وغيرها فهي فروض، ومنها ما هي دون ذلك وإن كانت أيضا واجبات ولكنها دون ذلك، فلعل هذا هو القول الراجح في المسألة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. وينبغي أن يعلم الإنسان أن من أفضل الأعمال أو أفضل عمل يتقرب به الإنسان إلى ربه تبارك وتعالى هي ما فرضه الله عز وجل من فرائض. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن ربي في الحديث القدسي وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، فالله عز وجل لما يفترض عليك فريضة فأنت تفعل هذه الفريضة ليس لأنها واجب عليك تريد أن تتخلص منه، ولكنك تفعل ذلك أيضا لأن هذا أمر محبوب لله سبحانه وتعالى، أنت تفعله لأن هذا هو أبلغ ما تتقرب به إلى الله، وأبلغ ما يكون سببا لنيل محبة الله سبحانه وتعالى، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما روي عن ربه وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. لذلك يعني كان ورد عن سيدنا عمر الأثر الذي فيه أنه تفقد أو افتقد أحد الصحابة في صلاة الفجر، فلما يعني سأل عنه قيل بات ليلته قائما يصلي، يعني كان يصلي قيام الليل، فنام عن صلاة الفجر، فقال سيدنا عمر الخطاب رضي الله عنه يعني ما أحب أن ليلتي بليلته وأترك صلاة الفجر، يعني كأنه يقول لا يعني أنا حتى لو نمت في الليل ولم أصلي مثله وأدركت صلاة الفجر فهذا أفضل ممن ظل نائما ولم يصلي صلاة الفجر في ميعادها ولم يشهدها مع المسلمين في جماعة. فهذا يعني من هذا الباب، يعني الإنسان ينبغي أن يكون فقيها وأن يحرص على الفرائض أكثر وأن يعظمها أكثر من تعظيمه للنوافل، لا نقول أن يترك النوافل، ولكن لابد أن يأتي للفرائض على أكمل وجه وأن يستفرغ جهده في ذلك، وألا يكون مفضلا للنوافل والمستحبات على الفرائض كما يحدث من بعض الناس مثلا أنه قد يهتم بصلاة التراويح في رمضان وربما يضيع صلاة العشاء في جماعة مثلا على سبيل المثال. لا، بل ينبغي عليه أن يعني يهتم بالفريضة أكثر من اهتمامه بالنافلة، لأنها أحد ما افترض ما تقر به العبد إلى ربه تبارك وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحد حدودا فلا تعتدوها. حدود الله في الجملة كما قال ابن رجب في جامع علوم الحكم هي جملة ما أذن الله عز وجل في فعله، جملة ما أذن الله عز وجل في فعله، يعني الله عز وجل أذن لنا في فعل أشياء سواء كان ذلك على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، فهذه الأمور الواجبة أو المستحبة أو المباحة ينبغي عليك ألا تتعداها إلى غيرها، بأن تتجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى الله عز وجل عنه، كما قال عز وجل: وتلك حدود الله ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه، في سورة الطلاق. والمراد أن من طلق على غير ما أمر الله عز وجل وأذن فيه، فمن لم يجاوز ما أذن له فيه إلى ما نهي عنه فقد حفظ حدود الله، ومن تعدى ما أذن الله عز وجل فيه فقد تعدى حدود الله. هذا هو المراد من حد حدودا فلا تعتدوها. لذلك الله تبارك وتعالى قال: تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون، في سورة البقرة. والمراد من أمسك بعد أن طلق، أمسك بغير معروف أو سرح بغير إحسان، يعني أمسك يريد أن يضر بالزوجة، أو سرح بغير إحسان بأن عيرها وشتمها وبخسها حقها، أو أخذ مما أعطى المرأة شيئا على غير وجه الفدية التي أذن الله عز وجل فيها، فهذا قد تعدى ما أذن الله عز وجل فيه إلى ما لم يأذن فيه، فأصبح متعديا لحدود الله عز وجل. مثلا في بعد آيات المواريث في صدر سورة النساء قال الله عز وجل: تلك حدود الله ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات. ثم قال في الآية التالية: ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده يدخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. والمراد من تجاوز ما فرض الله عز وجل للورث، فكل وارث له نصيب مقدر، له نصيب مقدر، فهناك أصحاب فروض لهم فروض معينة يعني حددها الله عز وجل، فمن تجاوز هذا ففضل وارثا وزاد على حقه أو نقص منه فهذا متجاوز متعد لحدود الله عز وجل. قد تأتي الحدود تطلق على الحدود ويردها أمور أخرى أو معاني أخرى، زي مثلا يردها نفس المحارم، يعني نفس الأمور الحرام قد تطلق عليها حدودا، كما في قوله عز وجل في سورة البقرة بعد أن ذكر يعني محاذير معينة تتعلق بالصيام والكف عن الأكل والشرب من في مواعيد محددة من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وآداب الاعتكاف، قال بعدها: تلك حدود الله فلا تقربوها. يعني إيه لا تقربوها؟ لأن هذه الحدود المراد بها هنا هي ما حرم الله عز وجل ونهى عنه من محظورات الصيام والاعتكاف في المساجد وهكذا. ومنه أيضا قول النبي صلى الله عليه وسلم: مثل القائم على حدود الله والمدهن فيها، يعني القائم على الحدود الذي ينهى عن الحرمات، ينهى عن المنكر. أيضا تطلق الحدود بالمعنى الفقهي المشهور اللي هو الحد المقصود به اللي هو التعذير أو العقوبات مش التعذير بقى، العقوبة يعني المقدرة الرادعة عن المحارم، زي مثلا حد السرقة، حد الزنا، حد الردة، حد شرب الخمر إلى غير ذلك. هذه كلها مسميات للحدود، ولكن كما قلنا هنا في الحديث لعل الأقرب هو المعنى الأول الذي ذكره ابن رجب: إن وحد حدودا فلا تعتدوها، يعني جملة ما أذن الله عز وجل في فعله سواء كان على طريق الوجوب أو الندب أو الإباحة، واعتداء ذلك هو أن يتجاوز ذلك إلى ارتكاب ما نهى الله عز وجل ما نهى الله عز وجل عنه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وحرم أشياء فلا تنتهكوها. وحرم أشياء فلا تنتهك، يعني إيه؟ يعني منع من قربانها وارتكابها، كشهادة الزور وأكل مال اليتيم والربا وعقوق الوالدين فلا ترتكبوها ولا تقربوها. وطبعا قد يستفاد التحريم من النهي مع الوعيد، يعني إذا كان هناك نهي وفيه وعيد شديد فهذا يستفاد منه التحريم. أما النهي المجرد يعني نهي وليس فيه وعيد على من فعل ذلك، فيعني اختلف الناس في ذلك هل يستفاد منه التحريم أم لا. ولعل الأقرب أن الأصل في النهي التحريم إلا إذا وردت قرينة تدل على أن هذا النهي ليس للتحريم، ولكن يعني وقع الخلاف في هذا، ولذلك كان بعض العلماء يتورع عن أن يقول لشيء ما هذا حلال أو هذا حرام من هذا الوجه. لماذا؟ هذا الذي التورع، زي أحمد ومالك كما توقون إطلاق لفظ الحرام أو على ما لم يتيقن تحريمه مما يكون فيه نوع من الشبهة أو نوع حتى من الخلاف. ومما ورد عن ذلك مثلا يعني لما رجل سأل القاسم بن محمد أحد أئمة الفقهاء السبعة من فقهاء المدينة، سئل هل الغناء حرام أم لا، فسكت عنه القاسم ثم عاد فسكت عنه ثم عاد فقال له إن الحرام ما حرنا في القرآن. هو يعني يتورع أن يطلق على شيء حرام، ليس لأنه يقول أنه يعني حلال لا، ولكن هو يتورع أن يطلق لفظ وهذا اللفظ لم يثبت في آية أو في حديث بهذا اللفظ يعني. ولكن إيه قال يعني الحرام ما حرنا في القرآن. أرأيت إذا أتي بالحق والباطل إلى الله في أيهما يكون الغناء؟ قال الرجل في الباطل. قال فأنت فأفتي نفسك. لذلك قال عبد الله بن أحمد سمعت أبي أحمد يعني يقول أما ما نهى النبي صلى الله عليه وسلم فمنها أشياء حرام، كقوله نهى أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها فهذا حرام، نهى النبي عن جلود السباع فهذا حرام، ومنها أشياء نهى عنها فهي أدب، يعني كأنها من باب الكراهة أو الفضيلة والأدب. وهذا داخل مسألة النهي في المجرد. لذلك سيدنا عبد الله بن عمر لما كان بعض الناس عنده فنهى، فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا، يعني أنك تضع في إناء فيه مية تضع فيه الزبيب والتمر معا. لماذا؟ لأن الزبيب من شأنه أن يسرع في تخمير، أو من شأن الخليط هذا أن يسرع في التخمر، يعني يسارع في عملية التخمر أو يتخمر سريعا فربما يتحول إلى خمر والإنسان لا يدري. فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه سدا للذريعة، يعني سدا للذريعة أن يقع الإنسان في شرب إيه؟ شيء مسكر وهو لا يعلم. فنهى أن يخلطا معا بمعنى أنك تضعهما معا وتتركهما فترة. أما لو أنت وضعت الزبيب وأنت جاي تأكل فهذا لا بأس به. الخلاصة يعني قال نهى رسول صلى الله عليه وسلم عن الزبيب والتمر أن يخلطا. فقال لي رجل من خلفي، واحد قاعد في الصف الوراني سأل واحد جنب ابن عمر سمع الحديث يقول له هو قال إيه، ابن عمر بيقول إيه، ماذا قال؟ فالرجل قريب سيدنا ابن عمر قال يقول ابن عمر حرم رسول الله الزبيب والتمر. فقال ابن عمر كذبت، أنا قلت حرم؟ فقال ألم تقل نهى رسول الله؟ فما نهى عنه النبي فهو حرام. قال أنا قلت نهى رسول الله، لا أقول حرم. فقال ما نهى عنه الرسول فهو حرام. فقال أنت تشهد بذلك؟ أنت تضمن كده أنت يعني عن مسؤوليتك أنت تشهد بذلك؟ فقال يعني كأنه يقول من نهى أو من نهي النبي صلى الله عليه وسلم ما هو أدب، يعني مش كل ما نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم هو حرام، ولكن منه ما هو إيه، منه ما هو أدب، وهذا في النهي المجرد كما قلنا. أما النهي اللي فيه يعني وعيد فهذا يستفاد منه التحريم. الحاصل وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء، سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. سكت عن أشياء يعني لم ينزل حكمها علانية، أو حكمها ليس يعني لا يمكن رده إلى ما أنزل الله عز وجل بوجه ما. سكت عن أشياء لم يذكر هي حرام أو حلال، هذا رحمة للأمة لأجل الرحمة، يعني أنها لن تحرم فيعاقب الناس عليها لأنهم فعلوها، ولم تجب فيعاقبون عليها لأنهم تركوها، بل هي عفو لا حرج الإنسان يفعلها أو يتركها، وهذا ظاهره طبعا الإباحة مطلق. طبعا هذا كما قلنا سكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. طبعا هذه الأشياء المقصود بها الأمور العاديات، العادات يعني الأشياء اللي هي العادات وليست العبادات، طبعا لأن العبادات مبنية على الدليل، لكن سكت عن أشياء رحمة لكم يعني أمور العاديات كأنواع العقود أو التعاملات والمعاملات إلى غير ذلك، والأصل فيها هو قول الله عز وجل هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فهذه يعني الأشياء المسكوت عنها والتي ليس فيها أدلة على حلها أو على حرمتها أو على وجوبها أو على تحريمها، فهذه الأشياء تبقى على البراءة الأصلية، تبقى على البراءة الأصلية يعني أنها مباحة، يعني أنها مباحة. ويشهد لهذا أن هناك من أدلة الشرع العامة يدل على أن ما لم يوجبه الشرع ولم يحرمه فإنه معفو عنه. زي إيه مثلا؟ الحديث المشهور لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله فرض عليكم الحج، فقال بعضهم يا رسول الله أكل عام؟ فقال النبي ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم بكثرة سؤالهم واختلافهم على أنبيائهم، فإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه، وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم. ومن حديث سيدنا سعد بن أبي وقاص إن أعظم المسلمين في المسلمين جرما من سأل عن شيء لم يحرم فحرم من أجل مسألته. إذن هذه الأحاديث تدل يعني بظاهرها على أن الإنسان لا يتكلف أن يسأل عن شيء، بالذات في عهد التشريع اللي هو أيام النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يعيش بين ظهرانيهم صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأنه لا تسأل عن أشياء إن تبدأ لك تتؤك، ولكن ما بين لك من واجب فعليك به، وما بين لك من حرام فعليك أن تنتهي عنه، وما سكت عنه فلا تسأل عنه. أيضا سبحان الله تجد من محاسن الشريعة أن تجد الأمور المحظورة أمور معدودة، ويبقى سائر الأمور من العاديات والأشياء مباح. يعني مثلا تجد ربنا سبحانه وتعالى في القرآن الكريم يقول إيه؟ قل لا أجد فيما أوحي إلي محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس أو فسقا أهل لغير الله به. هي بس أمور معدودة، باقي الأطعمة كلها حلال، باقي الأطعمة كلها إيه؟ حلال. وهكذا مثلا لما جاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله ما يلبس المحرم؟ المحرم يلبس إيه؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم عدل عن هذا السؤال بإجابة يعني بليغة، فقال لا يلبس المحرم القميص ولا السراويل ولا العمائم ولا البرانس ولا الخفاف، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فكان يقول له إيه؟ يقول لا ما تقولش يلبس إيه، لو يلبس كل حاجة لكن ما يلبسش أمور معدودة، أمور معدودة. وهكذا تجد دائما أن الأمور المحظورة أمور معدودة، أمور معدودة، ويبقى ما عداها على الإباحة، وهو معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان، فالله عز وجل لا ينسى. قال عز وجل ولا وما كان ربك نسيا، وقال عز وجل لا يضل ربي ولا ينسى. فالله عز وجل لم ينسى أن يتكلم عن هذه الأشياء، ولكنه سكت عنها رحمة بنا سبحانه وتعالى، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، يعني لا تستكشفوا عن أحوالها بالسؤال عنها. وقلنا قبل كده يعني إيه لا تستكشفوا عن أحوالها، يعني ما تتكلفش أن تسأل عنها. وهذا محمول على أمرين، الأمر الأول أنه في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا خاص بزمن التشريع، وأردنا الأحاديث التي تدعى ذلك، وأيضا قد يكون هذا صالح فيما بعد موت النبي أيضا، وهذا محمول على التنطع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال هلك المتنطعون، يعني إنسان بيبحث عن أشياء وهي أشياء يعني لا ينبغي أن يتكلف فيها، ويبدأ يتنطع في البحث عن هذه الأمور وعن هذه الأشياء. ومن هذا الباب يعني لما سئل مثلا بعض الصحابة عن الجبن الذي يصنعه المجوس. الجبنة حلال ولا حرام؟ جبن المجوس معلوم ان الجبن طبعا ان المجوس طبعا كفار وذبائحهم تعتبر ميتة لانهم لا يذكرون اسم الله عز وجل عليها، تعتبر ميتة. ومعلوم ان الجبن يستخدم في صنع ما يسمى بالمنفحة او الانفحة. هذه الانفحة تستخلص من معدة الماشية، فكون هما يستخلصون من معدة الماشية لذلك انهم بيذبحوا الماشية، فكون هما ذبحوا الماشية ولم يسموا الله فاصبحت الماشية ميتة. طب ايه حكم المنفحة اللي جاية من الميتة؟ هل هي نجسة وبالتالي يحكم على الجبن انها نجسة؟ تكلف تكلف. لذلك لما سألوا ابن عمر قال ما وجدته في سوق المسلمين اشتريته ولم أسأل عنه. ولما ذكر عند عمر الجبن وقيل له إنه يصنع بالمنافح الميتة قال سموا الله وكلوا، سموا الله وكلوا. لما قيل لأبي عبد الله أحمد بن حنبل سئل عن بعض الناس بيقول له يعني بعض الناس بيجيبوا طير، أصحاب الطير يذبحون أنواع من الطيور لا نعرفها، في أنواع من الطيور مش عارفينها بيذبحوها يدعوها لنا نشتريها منهم. فقال كل ما لم يكن ذا مخلب أو يأكل الجيف فلا بأس به. تخيل شوف عمل إيه، هو يعني حصر التحريم وقال خلاص أنت تأكل هذا الإيه هذا ما. يعني حصر تحريم الطير في ذي المخلب لأنه منصوص عليه، أو ما يأكل الجيف لأنه في معنى الغراب والغراب إيه منصوص عليه. وهكذا. فإذا وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها، فهذا قد يراد به المتنطعين، هذا قد يراد به إيه المتنطعين أو الذين أو يراد به المتنطعون الذين يعني يتكلفون أشياء معينة يبحثوا عنها وعن حكمها، والأمر يعني فيه يعني ينبغي أن يسكت عن هذا الأمر ولا يكلف نفسه هذا إيه هذا الأمر. في أمر مهم جدا برضو مسألة وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. يعني إيه لا تبحثوا عنها؟ هل مقصد الإنسان لا يبحث عن الحكم الشرعي في أي مسألة؟ لا مش المقصد كده، يعني مش ليس هذا المقصد. عشان كده يعني لا تبحثوا عنها، هذا كلمة البحث هنا تحتمل أمرين أو معنيين. المعنى الأول إنه يبحث في دلالات النصوص، يعني يبحث في دلالات النصوص العامة أو في يعني أو في عن هذا الحكم الشرعي، لأن يعني ممكن الحكم الشرعي ما يكونش ليه نص خاص به ولكن يدخل تحت دلالة نصية عامة مثلا. هذا أمر سديد لا يذم، بل هذا هو فعل العلماء والمجتهدين حتى يعرفوا الأحكام الشرعية. ولكن المنهي عنه هو البحث في وجوه الفروق المستبعدة التي تؤدي إلى التفريق بين متماثلين لمجرد فرق لا يظهر له أثر في الشرع، فهذا بحث غير مرض ولا محمود، قاله ابن رجب الحنبلي. وبالتالي مسألة دلالات النصوص على الحل والحرمة متعددة، إن النص نفسه قد يدل على الحل والحرمة في أكثر من وجه. يعني مثلا قد يكون الدلالة على الحكم الشرعي مثلا بالنص، يعني هناك نص معين يدل على الحكم الشرعي، هذه فيش فيها مشكلة. وقد يكون الدلالة على الحكم الشرعي بطريق العموم، نص عام أو شامل، بطريق العموم والشمول. زي مثلا ممكن يستدل على قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، قد يستدل على هذا بجواز صلاة الصلوات ذوات الأسباب في أوقات النهي اللي هي بعد الصلاة العصر والفجر بدلالة عموم هذا الحديث. إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، عام في كل الأوقات. وقد يكون الدلالة مثلا بطريقة الفحوى، طريق فحوى يسموها فحوى الخطاب، إنك تفهم حاجة من سياق الخطاب. زي مثلا قال الله عز وجل فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى، فظاهر الكلام إيه؟ الذي يكون مريض أو على سفر فيلزمه عدة من أيام أخرى. بعض أهل الظاهر قال إذن المريض أو الذي على سفر لابد عليه أن يقضي أيام أخرى ولا يصح صيامه لو صام، ولو صام في رمضان. طبعا هذا خلاف الراجح، بل الجمهور قالوا هذه فحوى الخطاب. فالتقدير: فمن كان منكم مريضا او على سفر فافطر، يعني افطر لهذا العذر، فعليه ان يقضي. ولكن المريض او الذي على سفر لو تكلف وصام صح صيامه. فدي بيسموها دلاله الايه؟ الفحوى. قد تكون الدلاله دلاله ثانيه مش بنص يعني خاص، ولكن بدلاله بيسموها المفهوم، ما يفهم من الكلام. يعني مثلا قد يكون مفهوم موافقه او مفهوم مخالفه. مثال لمفهوم الموافقه قول الله عز وجل: اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما فلا تقل لهما اف. فنهى الله عز وجل العبد ان يقول اف لابيه وامه. فان باب اولى ينهاه ان يقول اكثر ما هو اف، انه يشتمهم مثلا، فهذا داخل في النهي من باب اولى، يسمون مفهوم موافقه. او داخل او اكيد في داخل فيه ايضا النهي عن ضربهما، لانه اقبح واجد من مجرد ان يقول اف. هذا مفهوم من الايه؟ مفهوم من الخطاب. او يكون مفهوم مخالفه، لما النبي صلى الله عليه وسلم يقول في زكاه الغنم السائمه، الغنم السائمه اللي هي اللي بترعى، فده مفهوم مخالفه. يعني الغنم التي لا تسام او التي لا تسوم لا ترعى، يعني بتعلف، فليس فيها زكاه. يبقى شرط السوم هنا فهمنا منه ان ايه؟ غير السائمه ليس فيها ايه؟ فيها زكاه، وهذا مفهوم مخالفه مثلا يعني. فهذه كلها امثله على دلالات النصوص على الحل والحرمه. قد يكون الدلاله قياس، دلاله القياس. ها؟ دلاله الايه؟ القياس. يعني مثلا نقول ان الشارع حرم شيئا، مثلا على سبيل المثال اضرب مثلا عشان اوضح، لما ربنا بيقول في علة تحريم الخمر: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فهل أنتم منتهون؟ فعلل تحريم الخمر بأنها توقع العداوة والبغضاء وأنها تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. فلو رأينا في شيء ممارسة معينة من الممارسات تؤدي العداوة والبغضاء وتصد عن ذكر الله وعن الصلاة، فقد تلحق بالخمر في التحريم. الخمر والميسر في التحريم. الخمر والميسر في ايه؟ في التحريم. لأن فيها نفس الايه؟ علة الحكم. عشان كده بعض العلماء لكن منحاهم في تحريم الشطرنج. قالوا لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة. وقد تكون علتهم أيضا في تحريم بعض الألعاب التي تورث التعصب والعداوة والبغضاء، وأيضا تصد عن ذكر الله وعن الصلاة. بعض الألعاب اللي هي ممكن تؤدي لهذه المعنى. وهكذا. ده بيسموه دلالة الايه؟ دلالة القياس. قد يكون الدليل في الدلالة على الحل والحرمة مش نص. النص معناه حاجة يعني لا تحتمل إلا معنى واحد، كحرمة الزنا مثلا، ولا تقربوا الزنا، خلاص ما فيش احتمال إن الزنا في حاجة. لكن قد يكون الدلالة أقل من كده، دلالة الظاهر، يعني هو أمر ظاهر، يعني كأن هو في معنيين، هو أقرب لمعنى من التاني، لكن معنى التاني مش منفي خالص. يعني مثلا لما سيدنا علي بن ابي طالب يقول: كنت رجلا مذاء فامرت المقداد ان يسال النبي صلى الله عليه وسلم فقال: توضا واغسل ذكرك. فهذا ظاهر في نجاسه الايه؟ المذي، ظاهر وليس نصا. انه يقول له اغسل ذكرك من المني، من المذي، اغسل ذكرك من المذي، يعني فهذا ظاهر في انه ايه؟ نجس، وان كان ليس نصا. يعني الحنابله مثلا بيقولوا ان العله في غسل الذكر هو مش بس النجاسه، ولكن حتى يهدأ الذكر، فيعني يقل انتصابه وبالتالي يقل تدفق المذي مثلا يعني. فممكن يكون في معنى تاني غير النجاسه، ولكن هو اقرب للايه؟ للنجاسه. وهكذا. فهذا ظاهر. اصل اقول ايه بكل الكلام ده؟ انا وسعت فيها ليه؟ علشان نقول قول النبي صلى الله عليه وسلم: وسكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان، فلا تبحثوا عنها. ان مش كل البحث مذموم، لكن المجتهد له ان يبحث في دلالات النصوص على الحل والحرمة ويستنبط ذلك الأمر، وهذا أمر حسن. ولكن المقصد إن أنت إن في أشياء معينة ليس لها تعلق بأي حاجة من أنا قلتها دي كلها، أشياء مسكوت عنها وليست داخلة في كل هذه الأمور. هذه الأشياء اللي هي إيه؟ التي عفى الله عز وجل عنها، وهي يعني هي أشياء الأصل فيها الإباحة الأصلية، والأصل فيها براءة الذمة، ويعني لا نسأل عنها لأن الحمد لله كفيناها، وهي إيه؟ من الحلال او من الامور ايه المباح، وسكت عن اشياء رحمه لكم وغير نسيان فلا تبحثوا عنها، سكت عن اشياء رحمه لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. ايضا هذه الامور اللي هي المسكوت عنها التي لا ينبغي ان ابحث عنها، مثلا عارفين دخلوا فيها ايه؟ دخلوا فيها مساله الامور الغيبيه، اخبار الغيب. فهذه يعني لا يجوز ان الانسان يتكلف في البحث عنها، بل يعني واجبه فيها ان يصدق وان يسلم. مثلا لما ربنا يقول وان من شيء الا يسبح بحمده، ما تقولش بقى طب كيف يسبح الحصى، كيف يسبح الخبز، وهل تسبح الثياب، لا، تقول كل خلاص هو قال الله عز وجل وان من شيء الا يسبح بحمده، فانت تتلقى هذا الامر بالقبول، وليس للناس ان يخوضوا في ذلك الا بما علموا، ولا يتكلموا في هذا وشبهه الا بما اخبر الله عز وجل. هذا بالنسبه لحديث ابي ثعلبه الخشني. الحديث 31 وحديث سهل بن سعد رضي الله عنه قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس، عمل يحبب ربنا يعني يحبني الله عز وجل به ويحبني الناس، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما ايدي الناس يحبك الناس. حديث حسنه الامام النووي وابن ماجه وغيره باسانيده. هذا الحديث ايضا من اصول السنن، ومداره كما يعني يقول بعض العلماء على تعلق القلب بالآخرة وتركه للدنيا وسيره في منازل الآخرة، وبعبارة أخرى هو إيثار الآخرة ومطالبها على الدنيا وملذتها، وهو طبعا بلا شك مما يقرب العبد إلى ربه لعدم انشغاله بغيره، ويقربه أيضا من الخلق لعدم الطمع بما في أيديهم أو منازعتهم عليه. لذلك جمع هذا الحديث خيري الدنيا والآخرة، وحصل للإنسان سعادة أولاه وأخراه، وذلك كله أمر يسير أو يجتمع في شيء يسير، ألا وهو ترك الطمع وقصر الأمل وانتظار الثواب من الله عز وجل والإقبال على الآخرة وترك الدنيا، وهذه هي حقيقة الزهد، هذه هي حقيقة الزهد. لذلك يعني الزهد في اللغة معناها الإعراض عن الشيء احتقارا واستصغارا وارتفاع الهم عنه، من قولهم شيء زهيد يعني شيء قليل. وفي القرآن وشروه بثمن بخس دراهم معدودة وكانوا فيه من الزاهدين، وكانوا فيه من الزاهدين. فهذا هو أصل اللغة، الزهد في اللغة. أما الزهد في الشرع فيعني وقع في لسان أهل العلم كلام كثير على مسألة الزهد وضابط الزهد، يعني كيف يكون الإنسان من الزاهدين. والحاصل في هذا الأمر أمر مهم جدا، أن كثير من الناس يظن أن الزهد هو مجرد الترك، يعني ترك الدنيا، ترك الملذات وفقط، ولكن الزهد هو أعمق من هذا. في الحقيقة الزهد أصله في القلب، أصل الزهد في القلب، وأصله هو الإقبال على الله عز وجل وعلى كل ما ينفع في الآخرة، والإعراض عن كل ما يشغل عن الله عز وجل وعن كل ما لا ينفع في الآخرة. فهذا هو أصل الزهد. وبذلك كثير من الناس قد يفاجأ بأن قد يكون الإنسان عنده مال وعنده غنى وهكذا، ومع ذلك ملك من الملوك وهو زاهد. وهذا كان زهد سليمان رضي الله عنه صلى الله عليه وسلم، وداود صلى الله عليه وسلم، وهما من الملوك، ملوك الأرض، ومع ذلك كانوا أزهد الناس. لماذا كانوا أزهد الناس؟ لأنهم لم تكن الدنيا تستحوذ على قلوبهم، ولكنهم كانوا يعني كانت قلوبهم معلقة بالله عز وجل، ولم يكن لم تكن قلوبهم مشغولة بالدنيا، بل كانوا يعني يستغلون هذه الدنيا ويعملون في هذه الدنيا في مرضات الله عز وجل، وهذا هو أكمل الزهد، إن يكون إنسان في إيده الدنيا ولكنه لا تستحوذ هذه الدنيا على قلبه، بل قلبه متعلق بالله، وأيضا هو يستعمل هذه الدنيا في مرضات الله عز وجل. عشان كده سيدنا عبد الله بن مبارك لما قيل له أنت زاهد، فقال الزاهد عمر ابن عبد العزيز، أتته الدنيا فتركها وهو قادر عليها، ولكنه كان زاهدا حقا. لماذا؟ لأن المسألة مش مسألة ملك ولا مسألة سلطة، بقدر ما المسألة مسألة قلب متعلق بماذا. وبالتالي على الناحية الثانية ممكن نقول أيضا أن الزهد ممكن تجد إنسان ليس عنده حطام الدنيا وليس عنده وعايش في تقشف ويلبس الصوف ويأكل يعني المأكولات الخشنة، ومع ذلك ليس بزاهد، ولكن قلبه مليء بالدنيا وقلبه مليء أطماع في الدنيا ويفكر ليل نهار في الدنيا، فهذا إنسان ليس بزاهد حقا. لماذا؟ لأنه في الحقيقة مشغول عن الله عز وجل، قلبه متعلق بالدنيا، صحيح ولم يحصل الدنيا، ولكن هو في الحقيقة يلهث وراءها ويجري وراءها ومشغول بها. وأنقل لكم كلاما لشيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى، حاصله يعني أنه قال اعلم أنه لا ريب أن الحرص والرغبة في الحياة الدنيا وفي الدار الدنيا من المال والسلطان مضر، إنسان يحرص على المال والسلطان مضر، كما روى الترمذي عن كعب بن مالك قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ذئبان جائعان أرسلا في زريبة غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. فذم النبي صلى الله عليه وسلم الحرص على المال والشرف وهو الرياسة والسلطان، وأخبر أن ذلك يفسد الدين مثل أو فوق إفساد الذئبين الجائعين لزريبة الغنم. وهذا هو يقول وهذا دليل على أن هذا الحرص إنما ذم لأنه يفسد الدين. إذا الحرص يذم لأنه يفسد الدين الذي هو الإيمان والعمل الصالح، فكان ترك هذا الحرص لصالح العمل، وهذان هما المذكوران في قوله عز وجل ما أغنى عني ماليه هلك عني سلطانية، فكان حريصا في الدنيا على المال والسلطان فلم يغني عنه ماله وهلك عنه سلطان. وهما اللذان ذكرهما الله عز وجل في سورة القصص حيث افتتحها بأمر فرعون وذكر علوه في الأرض وهو الرياسة والشرف، ثم ذكر في آخرها قارون وما أوتيه من الأموال، وذكر عاقبة سلطان هذا وعاقبة مال هذا، ثم قال تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين، كحال فرعون وقارون. فإن جمع الأموال من غير إنفاقها أو فإن جمع الأموال من غير إنفاقها في مواضعها المأمور بها وأخذها من غير وجهها نوع من الفساد. وكذلك الإنسان إذا اختار السلطان لنفسه بغير العدل والحق لا يحصل إلا بفساد وظلم، وأما نفس السلطان أو المال الذي يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، فهذا لا شك أنه ليس فيه شيء. تاني كده بقول لكم هو بيقول نفس وجود السلطان والمال الذي يبتغى به وجه الله والقيام بالحق والدار الآخرة ويستعان به على طاعة الله ولا يفتر القلب عن محبة الله ورسوله وجهاد في سبيله، وهذا هو حال من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر، ولا يصده ذلك عن ذكر الله، فهذا من أكبر نعم الله. يبقى السلطان والمال في حد ذاتهم قد تكون من أكبر النعم، وذلك بهذه القيود، أن يكون يبتغى بهما وجه الله أو يقام بهما الحق والدار الآخرة ويستعان بهما على طاعة الله عز وجل، ولا يفترون القلب أو لا يفتر السلطان والمال القلب عن محبة الله ورسوله، فهذا من أكبر نعم الله عز وجل. ولكن بيقول الشيخ ولكن قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا وهو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته. هو يعني إليه لأنك تجد هذا النوعية، قل أن تجد ذا سلطان أو مال إلا هو مبطأ مثبط عن طاعة الله ومحبته، متبع هواه فيما آتاه الله، وفيه نكور حال الحرب والقتال في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. فبهذه الخصال يكتسب المهانة والذم دنيا وأخرى. إيه هي الخصال؟ إن هو مبطأ عن طاعة الله، مثبط عن طاعته ومحبته، متبع هواه فيما آتاه الله، فيه نكول عن الجهاد. هذه هي الأمور التي يذم من أجلها. يبقى إذا الإنسان لا يذم علشان إن هو غني، ولا يذم لأنه ذو سلطان. فالمال والسلطان في حد ذاتهما كما قال الشيخ يعني بعدها، قال: فالشرف والمال لا يحمد مطلقا ولا يذم مطلقا، بل يحمد منهما أعان على طاعة الله، وقد يكون ذلك واجبا أو مستحب، وينتقص منه ما شغل عن المستحبات وأوقع في المكروهات. الخلاصة يعني الشيخ بيقول بعد يعني الكلام عن الورع وكده، رجع الشيخ فقال: فمن زهد في الدنيا لطلب راحتها أو لطلب الراحة في الدنيا، أو رغب لطلب لذاتها، لم يكن واحد منهما في عمل صالح ولا هو محمود على ذلك في الشرع. بمعنى إيه؟ بيقول ان اصل احيانا خد بالك ان الزهد هنا بيبقى اختيار عشان الانسان يريح دماغه، هو انا زاهد بس هو مش زاهد ولا حاجه، ده هو كسلان، كسلان ان هو يعني يجري في الدنيا يشتغل، راح مثلا ايه مش عايز يتوظف، مش عايز يذاكر، يقول لك انا زاهد انا اصلا عندي زهد ما بذاكرش، او مش عايز يشتغل عايز اقعد في البيت، يقول انا زاهد اصلا انسان زاهد يعني لا يهمني الوظيفه ولا المال ولا مرتب وكده، هو في حقيقه امره هو متواكل وكسلان وهو يبغي راحة البال، فهذا زهد كاذب، هذا ليس بزهد. عشان ده يوضح برضو المسألة اللي قلتها في الأول، إن الاعتبار في الزهد بإيه؟ بحال القلب. عشان كده الشيخ بيقول إيه؟ فثبت أن مجرد الزهد في الدنيا لا حمد فيه، وإنما الحمد على إرادة الله والدار الآخرة، والذم على إرادة الدنيا المانعة من إرادة ذلك. فربنا لما يذم الإنسان اللي بيبتغي الدنيا ولا يبتغي الآخرة، كما قال عز وجل: من كان يريد الحياة الدنيا ودينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. قال عز وجل: من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها. قال عز وجل: من كان يريد حرث الآخرة نجد له في حرثه، ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. فالذم هنا على إيه؟ على إرادات القلوب. إنسان يريد الدنيا ولا يريد الآخرة فيذم بهذا الوجه، إنسان يريد الآخرة ولا يريد الدنيا فهذا إنسان يحمد بهذا الوجه. فليست العبرة بمجرد الزهد ومجرد الترك فقط، فهذا لا حمد فيه. لذلك يقول: المحمود في الكتاب والسنة إنما هو إرادة الدار الآخرة، والمذموم هو من ترك إرادة الدار الآخرة واشتغل بإرادة الدنيا عنها. فأما مجرد مدح ترك الدنيا، إن أنت مجرد واحد ترك الدنيا فأنا ممدحه، فليس في كتاب الله ولا سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا تنظر، وبارك الكلام ده، ولا تنظر إلى كثرة ذم الناس الدنيا ذما غير ديني. تسأل واحد عن الدنيا لك: الدنيا دي قرف، ده قسوة قلبي يا أخي، أعوذ بالله، ده الدنيا دي مش بتستند لحد على حال، ده الدنيا غدارة ومش عارف وكذا والكلام، ده محدش مستريح. سيبك من الذم، هذا ذم غير ديني. قال: فإن أكثر العامة إنما يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها، يذمونها لعدم حصول أغراضهم منها، فإنها لن تصفو لأحد قط، ولو نال منها ما عساه أن ينال. وما امتلأت دار حبرة إلا امتلأت عبرة، وهكذا. ويقول: فما كان نافعا في الآخرة فهو المحمود، سواء ضر في الدنيا أو نفع، أو لم ينفع ولم يضر، وما كان ضارا في الآخرة فهو مذموم، وإن كان نافعا في الدنيا أو ضارا، أو لا نافعا ولا ضارا. وقال أيضا بعدها: فأكثر ذم الناس للدنيا ليس من جهة شغلهم لهم عن الآخرة، شغلها لهم عن الآخرة، وإنما هو من جهة ما يلحقهم من الضرر فيها. إذن هو مش بيذم الدنيا عشان بتعطله عن ربنا، ده هو بيذم الدنيا لأنها يعني بيلحقوا فيها نوع من الضرر. فخد بالك من الزهد وخد بالك من دعوة الزهد. يعني إنسان يعني لابد أن يحرر هذه الأمور، لأن الأمور دي كلها يعني قد تنتشر في أوساط الصالحين، بعض المفاهيم الخاطئة تنتشر في بعض أوساط الصالحين والمشتغلين بالعلم أو المشتغلين بالدعوة، وممكن تعطلهم كتير، وفي حقيقة الأمر هو لا يضبط هذه المسائل. لذلك الشيخ قال: وقد يقع الغلط في الزهد من وجوه. إزاي بقى؟ خد بالك من دي برضو. أحدها: قوما زاهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة، شيء ينفعهم يضرهمش وزاهدوا فيه، فوقعوا بذلك في ترك واجبات أو مستحبات. فلما زاهدوا في الحاجة اللي تنفعهم إيه اللي حصل؟ فرطوا في الواجبات أو المستحبات. قال: كمن ترك النساء والطعام، زهد فقال مش هتزوج، زهد قال مش هاكل، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم لام أقواما لما جاءوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كانوا تقالوا عبادته، فقال بعضهم: أما أنا فأصوم ولا أفطر، والثاني قال: أما أنا فأصلي ولا أنام، وقال الثالث: أما أنا فلا أتزوج النساء، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ولكني أصوم وأفطر وأتزوج النساء وأقوم وأرقد. فمن رغب عن سنتي فليس مني، فمن رغب عن سنتي فليس إيه؟ فليس مني. يبقى إذن أنت ممكن يقع الغلط في هذا الأمر. قال الشيخ أولا ثاني: فقوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة، فوقعوا به في ترك الواجبات أو المستحبات، كمن ترك النساء واللحم. عشان كده بعض تعرف أن أحيانا أنك بتاخد من الدنيا ما ينفعك في الآخرة. عشان كده بعض السلف قال إيه؟ فالدنيا متاع بلاغ إلى ما هو خير منه. المؤمن يتبلغ في الدنيا حتى يتزود منها إلى أعمال الآخرة. قال عز وجل: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. قال أبو عز بن جبل: أما أنا فأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي، بينام عشان يعرف يصلي بالليل وهو بيفقه عن ربنا. وإلا النبي صلى الله عليه وسلم نهى، فقال: الإنسان إذا غلبه النوم وهو يصلي فلينم، فإنه ربما جاء يدعو لنفسه دعا على نفسه، مش كده ولا ايه؟ او هكذا. فالانسان يعلم انه في امور معينه تركوها ليس زهدا، بل تركوها ممكن يوقع في ترك الواجبات او المستحبات. طيب الثاني، الغلط الثاني، ان زهد هذا اوقعه في فعل محظورات، مش بس ترك واجبات بقى، لا كمان فعل محظورات. زي مين؟ انسان ترك تناول ما ابيح له من المال والمنفعه، قال لك: أنا مش هشتغل، أنا أتفرغ لطلب العلم ومش هشتغل، أتفرغ للدعوة ولن أعمل في الدنيا. ها؟ فلما عمل كده احتاج، لأنه برضو إيه، ما طبقاش صح. هو قال: أنا مش هشتغل عشان أتفرغ لطلب العلم، بس عايز أتجوز، فتجوز وخلف، قال لك، وجاب شقة مش عارف إيه، الله، وعاوز يتفرغ. فإيه اللي حصل؟ احتاج للمال. فلما احتاج للمال أخذه من وجوه الحرام، أو سأل الناس مسألة محرمة، أو استشرف إليهم. استشرف يعني إيه؟ يبدأ كده السلام عليكم ورحمة الله. كنت أتكلم على مسألة وقوع الغلط في الزهد من وجوه، وقلنا أحدها أن قوما زهدوا فيما ينفعهم بلا مضرة فوقعوا به في ترك واجبات أو مستحبات كمن ترك النساء والطعام واللحم، والثاني أن زهد هذا أوقعه في فعل محظورات، يعني حاجة أوحش من اللي قبليه بقى، كمن ترك تناول ما أبيح له من المال والمنفعة واحتاج إلى ذلك فأخذه من حرام، أو سأل الناس مسألة محرمة، أو استشرف إليهم والاستشراف إليهم مكروه. الثالث من زهد زهد الكسل والبطالة والراحة، لا لطلب الدار الآخرة بالعمل الصالح والعلم النافع، لا، ولكنه يعني كان زاهد يعني بطالا، يعني إيه، لا يعمل شيئا. قال الشيخ: فإن العبد إذا كان زاهدا بطالا فسد أعظم فساد، فهؤلاء لا يعمرون الدنيا ولا الآخرة، كما قال ابن مسعود: إني لأكره أن أرى الرجل بطالا ليس في أمر الدنيا ولا في أمر الآخرة، وهؤلاء من أهل النار، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عياض بن حمار: وأهل النار خمسة، منهم الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبع لا يبتغون أهلا ولا مالا، مش عايز يشتغل، عايز يعيش كده عالة على المجتمع، فهذا ليس زاهد، ولكنه هذا يعني كما قلنا رجلا بطالا فاسدا. قال: فمن ترك بزهده حسنات مأمور بها، فمن ترك بزهده حسنات مأمورا بها كان ما تركه خيرا من زهده، أو فعل سيئات منهيا عنها، أو دخل في الكسل والبطلات، فهو من الأخسرين أعمالا. يعني إنسان الزهد بتاعه جعله يترك حسنات مأمور بها اللي هي الواجبات، ها، أو جعله يفعل سيئات، أو دخل في الكسل والبطلات، فهو من الأخسرين أعمالا، الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن زهد فيما يشغله عن الواجبات أو يوقعه في المحرمات فهو من المقتصدين أصحاب اليمين. يعني إيه؟ يعني إنسان يزهد في الحاجة اللي تعطله عن الفرض، فهذا من المقتصد، لكن ممكن يقع في أمور تعطله عن المستحبات، هذا مقتصد يعني بيعمل الفرض فقط. هناك أعلى منها، إنسان يزهد فيما يشغله عن المستحبات والدرجات، فهذا من المقربين، الذي يعني يزهد في أمور يعني ممكن تعطله عن الأمور المباحة، الأمور المستحبة، يعني يفضل المستحبات على المباحات اللي بتعطله عنها، فهذا إنسان من إيه؟ المقربين. ثم قال في نهاية الأمر: واحذر أن تغتر بزهد الكافرين والمبتدعين. يقول لك واحد مثلا من الروافض وتلاقيه زاهد، والواحد من النصارى وتلاقيه زاهد، أو واحد من مبتدع من المبتدع اللي هم بيعبدوا القبور وتلاقيه زاهد، لا تغتر بهذه أنواع الزهد هذه. قال: فإن الفاسق المؤمن الذي يريد الآخرة ويريد الدنيا معها خير من زهاد أهل البدع وزهاد الكفار، هذا لفساد اعتقادهم، إما لفساد عقدهم أو لفساد قصدهم، وإما لفسادهما جميعا، وإما لفسادهما جميعا. كانت هذه يعني مقتطفات من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى عن الزهد وعن حقيقة الزهد وعن بعض الغلط الذي قد يقع في الأفهام فيما يتعلق بمسألة الزهد، وإلا فالكلام طبعا في هذه المسألة كلام كبير جدا وكلام واسع، ولعلنا نقتصر على هذا القدر، وجزاكم الله خيرا. وبكده احنا النهاردة اتكلمنا على حديثين عظيمين. الحديث الأول هو حديث أبي ثعلبة الخشني: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها. والحديث الثاني حديث ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما أيدي الناس يحبك الناس. طبعا مسألة الزهد فيما أيدي الناس هي واضحة، يعني أن تزهد في أيدي الناس يعني لا تطلب منهم شيئا وتترك الطمع مما في أيديهم، وهم بذلك يحبونك، لأنه أن الناس يعني جبلوا على حب الدنيا وعلى كراهية من ينازعهم في الدنيا، أما إذا يعني زهد الإنسان فيما في أيديهم فإنهم يحبونه ويعظمونه. عشان كده كان بعض الناس يقول يعني الحسن البصري ساد الناس، كان سيدا في الناس، لأن الناس احتاجوا إلى علمه وهو استغنى عن دنياهم فأصبح سيدهم، فأصبح سيدهم بذلك. إن شاء الله المرة القادمة نشرح في شرح الحديث 32 هذا، وجزاكم الله خيرا. لو كان في أسئلة متعلقة بالدرس فممكن نستقبل الأسئلة يعني في دقائق معدودات يعني. طيب جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.